أصول أصول الفقه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله سبحانه وتعالى شرح منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد وصلنا إلى البيت 13. قال: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرأ، ولكن لوزن الأبيات والنظم فقال طرى بدلا من طرأ، وهذا متساهل فيه يعني ومسموح فيه في النظم. نعم، ماذا أخذنا 13-14؟ كيف هذا؟ نعم أنا معلم هنا بارك الله فيك. صحيح. طيب الـ15 طيب خير إن شاء الله. أيوة فعلا. قال البيت 15: ثم قال في سياق هذه القاعدة العظيمة أن الدين مبني على التيسير والسهول، قال: وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دروني ما تركتكم، في رواية: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في الأمر جعل الأمر إلى الاستطاعة، جعل امتثال الأمر إلى الاستطاعة، لأنه لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقال النبي في ما رواه البخاري لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في الأوامر، لأن الأمر مرتبط بالقدرة، وربنا لا يكلف المريض ما لا يستطيعه، فيسقط عن المريض ما لا يسقط عن الصحيح. أما في النهي فالأصل فيه الاجتناب الكلي، لذلك لم يقل في النهي بالاستطاعة، بل قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالنهي لا ينبغي أن يركب إلا في الضرورة الملحة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. رجل في صحراء إن لم يأكل الغزالة الميتة، وأكل الميتة حرام، في هذه الحالة له أن يأكل منها على قدر ضرورته، على قدر الشبع، لأن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأصبح من الواجب أن تأكل، لأنك مأمور بأن تدفع عن نفسك الضرر والهلكة، فقط في مسائل الضرورة، ولا يتوسع الإنسان في الضرورة. ما هو أهل الأهواء جعلوا الكفر البواح ضرورة، ما هو كل الهوى وأهل الهوى والبدع يريدون أن يستدلوا لهواهم، فيأتون بشبه النصوص، شبهة، حتى يلبسوا على الناس دينهم. بارك الله فيك. فالأصل فعل الأمر على قدر الاستطاعة والاجتناب بالكلية. قال الشيخ: ما في قوله وما استطعت افعل من المأمور، قال: اسم موصول مفعول مقدم لقوله افعل، يعني وافعل ما استطعت من المأمور. وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن ما لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل افعل بالفاء، هذه مسألة نكتة لغوية. فالمأمور يفعل منه الإنسان ما استطاع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هناك قول الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولن يستطيع إنسان أن يتقي الله حق تقاته حتى الأنبياء والمرسلين، وما قدر الله حق قدره. فلذلك قالوا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ لقوله اتقوا الله حق تقاته. قال فالمأمور يفعل منه الإنسان ما استطاع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. في الأصل أن لا نكلف، أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف النفس إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أهل الكلام يتطرقون لمسائل ما تكلم فيها الصحابة، مثلا يتكلمون في مسألة التكليف بالمحال. يعني إيه الكلام ده؟ إيه يعني التكليف بالمحال؟ يعني تاخد بالك، فتكلموا في أصول فقه في مسائل لا ينبغي أن تدخل في الأصول، لأن يعني الأصول أنت تتعلم قواعد لتعرف الاستنباط والحكم والفتوى، كما قال الشوكاني في تعريف أصول الفقه قال العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فالمفروض أي مسألة في أصول الفقه تفيد الفقيه. طب مسألة التكليف بالمحال ما الذي يفيده فيه؟ ما الإفادة من ورائها؟ لا شيء. يعني هم قالوا في مسألة التكليف بالمحال يعتقد الإنسان أنه إن كلف بالمحال استجاب وانقاد واستسلم. طب إيه الكلام ده؟ هذه مسألة مفتعلة محدثة لما تكلم فيها أهل العلم. ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها في آية سورة الطلاق. يبقى خلاص، كيف تقولون كلاما يخالف الآيات الشرعية الآيات القرآنية؟ هذا لا ينبغي. لذلك تجد أهل الكلام متكلفين ويتكلمون في مسائل لا فائدة من ورائها، وإنما دفعهم للتكلم فيها أنهم ساروا على منهج العقل والفلسفة والمنطق بعيدا عن السنن. طبعا وما أنا من المتكلفين كم الاجتهاد والتكلف. لا، الاجتهاد أنت أهل العلم يجتهدون على ضوء الكتاب والسنة، لكن المتكلف ده متكلف بيأتي بشيء غريب محدث مبتدع وفوق الطاقة وهكذا. طبعا طبعا تكلف والتنطع والسؤال عن أشياء والتعمق في السؤال لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم وهكذا. النبي قال هلك المتنطعون، قالها ثلاث مرات. لا مش مشاكل، هذا خير إن شاء الله. الأصل أن نجاهد أنفسنا. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فدل ذلك على أن المأمورات يجب فعل ما استطاع الإنسان منها، أما المحظور فإننا نجتنبه كله، لأن الاجتناب ليس فيه مشقة، واخد بالك، إنما هو ترك شيء مش فعل. واخد بالك، أنت تترك الشيء، أما الفعل تقوم وتغتسل من الجنابة، تذهب لتصلي، تذهب تقوم لقيام الليل، واخد بالك، تذهب للعمل للإنفاق على أهلك، كما قال النبي في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وفي رواية من يعول من الإثم، إنك لا تصرف على أولادك وهم مسؤولون منك، فهذا عمل. أما الاجتناب أنت تترك، وإنما يكون الاجتناب صعبا على من أوغل وأكثر من الحرام. واحد سنوات طويلة والعياذ بالله يشرب المخدرات حتى أصبحت سما في جسده لا يستطيع أن يمر اليوم ولا يأخذ نصيبه من هذا الأمر، فالاجتناب هنا أصبح صعبا لأنه صعبه على نفسه، فربنا ابتلى لأنه لم يسمع وهو يعلم أن المخدرات حرام، فركب رأسه وشرب، فكان عاقبته أنه ما لا يستطيع أن يتركها، إلا بالمعالجة ويجلس في مصحة وهكذا. أما ابتداء أنت ما ذقت هذا المخدر أصلا، فسهل أن تتركه، هذا هو الأصل. أنت من البداية لا توقع نفسك في الحرام، لذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا، الآية لم يقل رب العزة ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا السبل التي تؤدي بكم إلى الزنا، ابتداء من النظرة إلى المرأة. النظرة سهم من سهام إبليس، وهذا لم يصح حديثا ولكنها مقولة فعلا، سهم من سهام إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنة الترمذي حديث ابن مسعود المرأة عورة كلها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي جملها وحل أعضاءها حتى يثير بها الفتن ويوقد الشهوات النائمة. نعم، أحاديث الصحيحين. نعم، استشرفها الشيطان فتبدأ العين تزني والسمع وهكذا. فمن البداية قال ولا تقربوا الزنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ابتداء. ففعلا اجتناب الحرام سهل. قال لأن الاجتناب ليس فيه مشقة، إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان الشيء فلا ضرر عليه. ويؤخذ هذا من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، حتى قال فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون. الأمر بالاجتناب هنا أمر باجتناب أي جزء من أجزاء الخمر قل أو كثر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فأنت مأمور باجتناب الخمر في كل شيء. لذلك كانت الفتوى بحرمة العطور التي بها الكحول، لأن تدلكك بالعطر الذي به الكحول ينافي الاجتناب الذي أمرنا به، فاجتنبوه، هذا ليس باجتناب. ولكن التفصيل في المسألة أن معظم الكحوليات التي تستخدم في العطور ليست هي الكحول الإيثيلي الذي هو الخمر، إنما هناك كحول صناعي. كحول الإيثيلي غالب حوالي 80-90 أو 100 جنيه اللتر الواحد، الكحول الصناعي 6 جنيه 7 جنيه. فطبعا العطور اللي بتبقى موجودة في بلا شك صاحب المصنع أو المكان سيستخدم الكحول الرخيص حتى يزيد إنتاجه، بعيدا عن مسألة الحلال والحرام، مش في ذهنه أصلا، واخد بالك. فمن هذا الباب. لكن لو وجدت كحولا في بعض، لو وجدت عطور بتبقى بتأتي في الغالب من خارج البلاد، ممكن تبقى زادت ريحة دي كده ب400-500 جنيه، فأتي تجتنبها، لربما استخدم فيها الكحول الإيثيلي اللي هو الخمر يعني، ونحن أمرنا بالاجتناب. وفي زيوت ما بيبقاش فيها كحول أصلا يعني، فأنت لو أخذت العطر بالزيوت هذا أفضل يعني. لا، هو بتبقى موجودة يعني، انهم بيحطوا الكحول كده عشان يبقى في الاسبريهات يرش ينتشر وهكذا، الكحول بيتطاير فبيبقى موجود يعني، هو ما بيستحلش يعني، لا تحدث له الاستحالة التي تغيره الى امر اخر. قال فيترك كله، وهذا دليل من الاثر كتاب والسنة. اما الدليل من النظر كما قلت قبل ذلك، اهل العلم يقولون الاستدلال من العقل، من النقل والعقل، من النقل الأثر والآثار والأدلة الشرعية، ومن العقل النظر والتفكر. قال فلأن المأمور به فعل وإيجاد، والفعل والإيجاد قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به، لأن فيه كلفة وعناء، فلهذا نقول لهم افعل ما استطعت. وأما المحظور فهو ترك، والترك سهل، فإذا فعل منه شيئا فقد أتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور، لكن ليس المفسدة كلها بل بجزء منها، لأن المحظور كله مفسدة، فإذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من المحظور، كما أجمع الصحابة وأهل العلم من بعدهم النهي يقتضي الفساد، الشيء المنهي عنه المحظور يقتضي الفساد. وعلى درجة أخذك من النهي يفسد أمرك. لما تغلغل وتوغل الإخوان المسلمون والقطبيون والحزبيون في الحرام هلكوا، سواء في مصر أو في خارج مصر. ما حدث قبل ذلك في الجزائر، عشرات الآلاف قتلت وسالت الدماء في الطرقات هناك في الجزائر. نفس الأمر، إخوان وأرادوا السلطة والحكم، لا يريدون الله ولا يريدون الآخرة، يريدون الحكم، كما يفعل إخوان المسلمين في كل زمان ومكان ابتداء من حسن البنا. ففعلوا الحرام وهم يعلمون أنه حرام، بل فعلوا الأمور الكفرية، ولا نكفرهم لأهمية وضرورة وجود الشروط وانتفاء الموانع، ولكنهم فعلوا الكفر ودخلوا في الديمقراطية وفي الحزبيات وفي البرلمانات وكذا وكذا وكذا. فلما توغلوا في الفساد، توغلوا في الحرام والمحظور، زاد فسادهم ابتداء على أنفسهم، فابتلاهم الله بالسجون. أنت متخيل واحد كان في السلطة وكان بيأمر كل الرعية وهو الملك وهو الحاكم، ثم أصبح ذليلا في السجن. دي مسألة يعني الرجل يعني لربما جن، تواخد يعني بين يوم وليلة واحد حاكم بقى في تاني يوم سجين. فأمر على النفس عظيم جدا، ولكن لأنهم توغلوا في الحرام يعني والعياذ بالله، تركوا الكتاب والسنة وتفرغوا للأمور الدنيوية والقوانين الدنيوية بعيدا عن النصوص الشرعية. مش لدرجة محمد مرسي عشان يحبب النصارى في حكم الإخوان المسلمين طلع على قناة مشهورة من قناة الفضائية قال لك ما فيش بيننا وبين النصارى اختلاف في العقيدة. قناة الناس؟ طب اتفضل. انت متخيل الجنان ده؟ ده مجنون. اصل مش هنقول عليه جاهل، ده رجل خبيث اراد السلطة، واخد بالك؟ ونفس الكلام ده قاله حسن البنا على فكرة، وهم كلهم يتكلمون نفس الكلام. لما مات بابا الفاتيكان طلع يوسف القرضاوي قعد يتكلم فيه كأن شيخ الإسلام تيمية هو الذي مات، وأن الأمة فقدت رجلا كذا وكان يفعل كذا من الخير وكان ودعا له بالجنة. إيه ده؟ أمور عظيمة. يعني هؤلاء شككوا الناس فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني في حاجات كده هؤلاء المجرمون شككوا الناس في سبحان الله. يعني من ألف به العائل الصغار اللي في الشارع يعرف أن النصرانية كافر. لما يجي واحد رجل فوق الستين بيصلي معايا يقول له يا شيخ دلوقتي من كذا سنة ساعة ما مسكوا الإخوان، قال لك يا شيخ أنا عايز أعرف الله يكرمك ريحني، هو النصراني كافر ولا مش كافر؟ قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. شككوا الناس في أمور عظيمة. فطبعا مسائل مسائل مسائل رهيبة، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد هؤلاء لما توغلوا في الحرام أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وكل يوم يا إخوة يظهر للناس إجرام الإخوان المسلمين كل يوم، حتى كرههم كل الناس والله. لذلك قلت ما قلت اليوم، اللي يتعاطف معهم الآن هو منهم. أصل المسألة أصبحت بينة واضحة. هيقولوا بقى زي ما كانوا بيقولوا زمان، ده اللي بيعملوا التفجيرات الشرطة والجيش، مين اللي يصدق الكلام ده؟ ازاي يعني كل يوم الشرطة والجيش هتقتل نفسها وأفرادها؟ ازاي؟ كيف هذا؟ أمور عظيمة. يعني الموضوع اللي حصل من يومين 10 أبراج يفجروها شوف الغل يا أخي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، العاشر من رمضان أكبر منطقة صناعية، فلما تغلق وتظلم كلها لا إله إلا الله. بعض الإخوة راحوا الشغل ورجعوا، يعني مسألة في غاية الفساد، وصل بهم الأمر إلى هذا، هم يريدون الخراب العاجل لكل المصريين، فأي خير فيهم هذا؟ وأي تعاطف؟ أين الأسباب التي تتعاطف العاقل يتعاطف مع هؤلاء؟ كيف يتعاطف معهم؟ مش ممكن. نسأل الله السلام والعافية. بارك الله فيه. اختلفوا فيها والراجعوا فيها، فعل المأمور أعلى من ترك الحرام، لذلك تكلم أهل العلم هذه المسألة وبينت هذه المسألة في كتاب تيسير لأصول الفقه على منهج النبوة، قالوا ترك الأمر أدى إلى الكفر، المشركون تركوا الواجب وهو أن يقولوا لا إله إلا الله، فترك الأمر أدى إلى خلودهم في النار، فكان أعظم من فعل المحرم، فترك الواجب أعظم في الدرجة من فعل المحرم. كما قلت لأن ترك المحرم في بدايته ليس بصعب، ولذلك يعني شوف الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت، لأن تحريم الخمر نزل على درجات، وآخر آية فيه آية المائدة فهل أنتم منتهون، في مرة الإمام مسلم كان أنس يصب الخمر، ما كانت حلال، كانت حلالا، يصب الخمر لأعمامه، فلما وصل إليهم الأمر بالاجتناب الكلي في نفس اللحظة كل صب ما عنده من الخمور حتى امتلأت طرقات المدينة بالخمور في نفس اللحظة. ومعلوم أن الذي دخل في جسده المخدر والخمور صعب عليه، ولكنه من باب الإيمان بالله وبالرسول والانقياد للأمر والسمع والطاعة ليس صعبا. كيف وقد فعلوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وسمعوا الآيات الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فلما سمعوا هذه الآيات انتهوا بالكلية، فكلما قوي علم قوي إيمان المرء وتقواه كلما قوي على ترك المحظور ولو كان غارقا فيه. قال فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع مش كده جمع عندكم؟ طيب لا مع اختلاف النسخ، ما عندك ايه بلال؟ جميع جميع فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور، والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه، فالمأمور كله مصلحة. هذا هو، كل أمر أمرنا به الله ورسوله فيه مصلحة الدنيا والآخرة. هؤلاء القطبيون الحزبيون أرادوا أن يشككوا في هذه المسألة، هم يغيرون الدين كما يفعل إسلام البحيري مع اختلاف النسبة، لما يطلع ياسر برهام يقول لك نتنازل عن الثوابت والأصول ويقصد السنة، حديث في البخاري، نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة العامة والوطن، والمفروض أن هذا الرجل يدرس العقيدة، فكيف هو عنده خلل عظيم في العقيدة فكيف يدرس ويكتب فيها أصلا؟ مصيبة. كيف تظن أن ترك الحديث وفعل عكس الحديث به مصلحة للأمة وأن فعل الحديث به مفسدة للأمة؟ لو اقتنع بهذا واعتقده كفر وخرج من الملة وهو يدرس المعتقد. نتنازع عن الثوابت عن النصوص من أجل المصلحة. يعني المصلحة معنى الكلام إن مصلحة المصريين لن تكون إلا بأن نهدم السنة. نفس اللي بيقوله إسلام البحير، الفرق بينك وبينه اللحية، هذا هو. فهذا خلل. فكل أمر أمرنا به الله ورسوله به المصلحة، وكل نهي أمرنا باجتنابه. قال: والامتثال بالمأمور المصلحة للمأمور، والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه، فالمأمور كله مصلحة. فإن تمكنت من الإتيان به تمت المصلحة، وإن أتيت ببعضه حصل من المصلحة بقدر ما فعلت. لذلك السلف كانوا في غاية الفقر وغاية الزهد والقلة. كثير جدا من أئمة الحديث كما يروي لنا أصحابهم أنهم كانوا يدخلون في إلى بيوتهم كانت كوخا، قربة معلقة للماء وشيء آخر معلق به خبز، عيش ناشف يأكله خلاص على كده، ما فيش حاجة في الأرض، يعني ينام على حتة ليف من الشجر أمور كده أو حصير وهكذا. يعني لو الإنسان في سجنه سيكون عنده أحسن مما هذا من هذا، ولكنهم كانوا في غاية الانشراح والسعادة، ليس هناك ضنك حالة نفسية، هناك استقرار نفسي قلبي إيماني، لا يأكلون إلا القليل القليل القليل، ويقيمون الليل كله، ويختمون القرآن ربما كل أسبوع مرتين. سبحان الله. يبقى هناك، ليس هناك خلل، هناك استقرار عقدي. فإذا كان ذلك كذلك أثمر هذا الاستقرار قوة في العبادة وفي الطاعة. فلذلك كانوا جبالا راسخات في قبول السنة والدفاع والذب عنها، وكانوا كالسيوف على أهل الأهواء. فإنما يكون هذا ثمرة لتقبل العلوم، لتقبل السنن، لعدم السؤال بلم وكيف في السنن، بالاتباع وترك الابتداع. ومن هنا تستشعر عظم العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخير، كل الخير أن تتعلم، لأنك بعلمك ترتقي على غير الذي على غير العالم. وكلما ازداد علمك ازددت على أقرانك في الدرجة، فتميزت وخصك الله بالخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا له ثمرة على الدنيا قبل الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. فهذه الثمرات المعنوية القلبية بعيدا عن الثمرات الدنيوية. مسألة مش قضية لوقت قريب جدا، الشيخ رسلان حفظه الله كان يأتي إليه الضيف رجل، الشيخ أصلا كان طبيب بشري ثم بعد ذلك أخذ الدكتوراه في الحديث. المهم كان يأتي إليه الضيوف من خارج القاهرة، من خارج المنوفية، من برا يعني، فيدخل بحجره وليس في حجره إلا فول حراتي، يقول لهم هذا الذي عندي. الرجل ترك العمل وترك العمل ممكن طبيب، وأنتم عارفين أجر الدكتورة ما بيكشف إيه، حط لهم فول حراتي وده اللي عندي. وفتح الله علي، لسه من قيمة يومين كنت عنده في البيت، يعني كم لحمة كده ربنا يبارك فيه. فالشاهد يعني، والرجل يعني كان بيضغطني الأكل تضغيط يعني. فالشاهد أقصد أقول أنت ما يعني لا تضع في قلبك مسائل الدنيا، أخلص الله سبحانه وتعالى. ولو قدر الله لك أن يأتيك من سيأتيك كما فعل الصحابة. كان الرجل منهم من أهل الصفة كان يرتدي القميص اللي هو الجلابية يعني ما فيش تحتها سروال. فالنبي لذا كان ينهى عن الاحتباء، يعمل رجله هكذا ينصبها ويفعل هكذا حتى لا تظهر العورة. ثم بعد ذلك كانوا ملوك الدنيا وفتح الله عليهم بالمال الجزير، حتى بكى عبد الرحمن بن عوف في مرة وهو كان في صحيح البخاري على الإفطار، فكان يعني قد ضيف بعض التابعين، فالمال كسي عبد الرحمن بن عوف كان يعني بلفظ اليوم بلغة اليوم مليونير يعني أو ملياردير مثلا، فالشاهد فبكى وتذكر مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان فتى مكة المدلل، فلما أسلم عاداه أهله، يعني كان بيعمل اللي هو عايزه مع الفلوس اللي يعمل هو عايزه. فلما أسلم ابتلي، فلما مات كان عنده الثوب الذي كفن به إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فكفن وغطي رأسه ثم وضع الإذخر على قدميه ودفن هكذا فتذكر عبد الرحمن بن عوف قول الله تعالى في سورة الأحقاف واستمتعتم بها، يعني نصيبهم من الدنيا نسأل الله السلامة والعافية، يعني الذي يستمتع بالدنيا بالمال وكذا وكذا وكذا ليس له نصيب في الآخرة. ولكن طبعا عبد الرحمن بن عوف من أئمة الصحابة، فالشاهد أنه كثرة المال يعني جعله يشك في نفسه، لأن قال من أفضل مني مات وهو لا يجد أن يكفل. فالشاهد أقصد أقول مسألة عندما يستقيم أمرك العقدي، مسائل الماديات دي ما بتفرقش، وربنا يرضيك بالقليل والقناعة كنز من عند الله، فالأصل أن تتعلم وتصلح معتقدك والمال سيأتيك، لأن الإنسان سيأخذ رزقه ولو حاربه الناس أجمعون. فإذا قلت لك مثلا لا تأكل هذا القرص من الخبز، فإذا أكلت كل القرص فأنت واقع في النهي، وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور. يقصد بمعنى القرص إن هو النواهي الشرعية كلها. وإن أكلت بعضه فقد وقعت في النهي كذلك، ولكن في جزء يعني، وحصل لك من المفسدة بقدر ما أكلت، والمفسدة محظورة قلت أم كثرت، لكن المأمور تفعل منه ما تستطيع. فإذا قلت كل هذا القرص فإذا أكلته كله حصلت لك المصلحة كلها، وإن أكلت بعضه حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت، والمصلحة مطلوبة قلت أم كثرت. فإذا قال قائل ألا ينتقض علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل، قال الجواب أنه لا يرد علينا. لماذا؟ لأنه إذا اضطر أو اضطر إلى أكل الميتة انقلب التحريم إلى تحليل. خلي بالك هو محرم، ولكن في هذه الحالة ليس محرما لأنه أبيح لك، لأنك تدفع مفسدة الحرام عن مفسدة الهلكة والموت عن نفسك، وأنت أمرت بدفع الموت عن نفسك، وصارت حلالا فلا يضر. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا استثناءه إلا ما اضطررتم إليه، يعني فإنه ليس فيه تحريم، وعلى هذا فلا يكون ما يفعل من المحرم عند الضرورة حراما بل هو حلال مباح. يبقى ليس هناك استثناء على هذه القاعدة، وإنما يصبح الحرام حلالا في هذه الحالة. البيت السادس عشر والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة قبل هذا، وكذلك الأدلة في وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. والمرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وكانت تستحيض استحاضة طويلة ظنتها حيضا، فظلت شهورا لا تصلي، فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن هذه استحاضة ليست بحيضة ولا تمنع الصلاة، فما أمرها بإعادة الصلاة، وما أمر المسيء في صلاة أن يعيد صلاته. والحديث الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه لما نزل قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل بعد قوله من الفجر، كلمة من الفجر من الآية لم تنزل، أهل والصحابة أهل لغة، فلم ينزل من الفجر الذي يبين المعنى، فظل عدي بن حاتم يأكل ويشرب بيده خيطان أبيض وأسود قالان، فينظر ويأكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإنما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد الفجر، بعد وجود الفجر الصادق البياض في الأفق، فأكل في رمضان بعد الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. وكذلك صحيح البخاري من حديث أسماء قالوا حدث في رواية حدث على عهد النبي وفي رواية حدث على عهد عمر، أي واقعتان، أنهم في يوم من أيام رمضان أتت سحابة، وكان اليوم به الكثير من السحاب، فظنوا غروب الشمس فأفطروا قبل المغرب، ثم انقشعت السحابة ورأوا الشمس، فقال عمر بن الخطاب والله ما تجانفنا لإثم، أي ما تعمدنا غير متجانف لإثم، غير متعمد، قال ما تعمدنا لإثم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما نقل عنهم أنهم قضوا هذا اليوم، وإنما لم يصح الأثر في هذه المسألة. قال والراجع أنهم لم يقضوا هذا اليوم لأنهم لم يعلموا، فمسألة العذر بالجهل مسألة متأصلة عند أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال الشيخ والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. كذلك على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إحدى الولايات والأمصار البلاد يعني، زنى رجل وما أخفى على نفسه أنه زنى، فلما أرادوا أن يقيموا عليه الحد قال والله لا أعلم أن الزنا حرام، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، فرد عليهم كتابة فقال أعلموه فإن عاد فأحدوه. فهذا أخذ بالعذر. قال الشيخ ابن عثيمين هذه أيضا قاعدة مهمة جدا، وهي هل تلزم الشرائع قبل العلم. الشيخ ابن تيمية نقل الإجماع على عدم اللزوم قبل العلم، يعني لا ينبغي أن يكون في مسألة العذر بالجهل خلاف، خلاص. وهل تلزم الشرائع قبل العلم؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، وننظر ما قاله الشيخ، لأن المسألة كما قلت الشيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع على أصل المسألة، إن دلوقتي ومن هنا أهل الفترة لا يعذبون، ولكن هناك تفصيل حتى لا يستدرك عليك الصوفية ويقولون عبد المطلب جد النبي وأمه آمنة وأبوه عبد الله من أهل الفترة، فكيف تقولون إن هؤلاء كفر وفي النار؟ وعمر بن لحي الخزاعي النبي قال يجر قصبه في النار، وقال على ابن نفيل هو في الجنة. فجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذه النصوص وقال ليسوا سواء، من أهل الفترة من وصل إليه بعض العلم فهو ملتزم به، ومن هنا كفر رسول صلى الله عليه وسلم أباه وأمه وجده والخزاعي، وجعل ابن نفيل في الجنة، وهذه أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ. فالجمع بين الأدلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل الفترة ليسوا كلهم على درجة سواء، فأهل الفترة الذين لا يعذبون يوم القيامة هؤلاء الذين لم يصل إليهم العلم، لأن أهل الفترة هؤلاء الذين وجدوا في زمن قد محيت شريعة النبي الذي قبلهم، ولم يأتي بعد نبي آخر بشريعة أخرى. فأهل الفترة مثلا بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم الذين لم يعلموا عن شريعة إبراهيم ولا عيسى أي شيء، ولم يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يختبرون يوم القيامة. يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا النار، فمن دخل النار كانت عليه بردا وسلاما، فمن امتنع عن الدخول فهذا إن كان في الدنيا كان سيمتنع عن الدخول في الإسلام. وربك سبحانه وتعالى أعلم بالشيء الذي لم يوجد لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فانظر إلى الآية ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفوه من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال أهل العلم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يعلم العدم لو كان كيف يكون، فهؤلاء الكفار لما رأوا النار ووقفوا عليها قالوا يا ليتنا نرد، فربنا أعلمنا أنهم لو ردوا إلى الدنيا فرضا لكانوا من الكافرين العصاة، واخد بالك؟ فالذي لذلك ينشئ يخلق الله سبحانه وتعالى يوم القيامة خلقا لم يخلقهم من قبل ليكمل بهم العدد في الجنة ويدخلوا الجنة، ما عملوا شيئا خلقوا فدخلوا الجنة. فربنا سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. طبعا معناه يعني قول الأنبياء بالجنة والنار، النسخ يعني المحو، يعني كانوا مثلا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا ونقل إلى الكعبة، فأصبح لا يجوز لنا الصلاة إلى بيت المقدس، فالخبر أنه خبر إخبار عن ما يحدث في يوم القيامة أو ما يحدث في القبر، والخبر صدق من الله ورسوله. فرجل قال لك أنا رأيت فلانا في المسجد الآن، فبعد ذلك قليل يقول له لا أنا ما لم أجده، ستقول عليه كاذبا، هذا كاذب، فهذا لا يجوز، لا ينبغي في الآيات أو في القرآن. فالخبر إذا قيل فهو خبر، أما الذي يقع عليه النسخ الأحكام الشرعية. طيب تفضل. قال الشيخ هذه أيضا قاعدة مهمة جدا وهي هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال تلزم في الأصول ولا تلزم في الفروع، ومنهم من قال بل تلزم في الجميع، ومنهم من قال لا تلزم في الجميع. والصحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وأن الإنسان قبل العلم غير مكلف بها، وقد دل على هذا أدلة عامة وخاصة، لذلك قلت لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف. أما الأدلة العامة فمثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلو لم ترسل الرسل ويعلم الناس لكانت هناك حجة. ففي هذه الآية دليل على أنه لو عدم الرسل لكان للناس على الله حجة، حيث يقولون يا ربنا إننا لم نعلم، لم ترسل إلينا رسلا، وهذا هو الدليل الأول. والأدلة كثيرة. الدليل الثاني قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، اللي هي أم القرى مكة، يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الدليل الثالث قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني نفس السياق بتاع الآية التي قبلها إرسال الرسل. الدليل الرابع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والدليل الخامس قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما كان الله ليحكم بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات فهذه كثيرة. ما الذي نتقيه ونتركه، وما الذي نجتنبه، وما الذي نفعله، وما الأمر وما النهي حتى نحاسب. أنت ولله المثل الأعلى، أنت تقول لولدك كذا فيفعل عكس كذا فتعاقبه، فلو لم تقل لولدك لا تفعل هذا وفعله كيف تضربه وتعاقبه وأنت لم تعلمه؟ فلا بد من التعليم، فإن لم تعلم فأتى بالشيء الذي لا ينبغي أن يفعل تقول له يا ولدي كذا كذا كذا، فإن فعلت بعد ذلك عاقبتك، فلا بد. فهذا من الكتاب كما بينت الأدلة من السنة ومن الآيات، وكذلك بالعقل، هذا أمر يعرفه الجميع. يعني لو واحد جارك وفعل معك فعلة معينة فغضبت، طبيعي قوي ان هو يقول لك ايه انا ما اعرفش ان حاجه دي بتضايقك انا اسف والموضوع انتهى، لا سيما لو كانت هذه المساله عاديه بالنسبه للناس الاخرين. لكن لو فعلها معك بعد ذلك وانت قد اعلمته انك تتضايق من هذه المساله فهو قد اعتدى على حقك في هذه المساله. قال اما الادله الخاصه فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته، وقد اشتهر عند العلماء رحمهم الله أن هذا الرجل رضي الله عنه وصف بأنه مسيء في صلاة مع أنه لم يتعمد ولم يقصد، فيقال لا يلزم من الإساءة الإثم. واخد بالك؟ طبعا هو لم يفعل الصلاة كما ينبغي، فلما علم تعلم والتزم العلم، أي قد يكون الفعل سيئا غير صالح لكن لا يأثم به صاحبه لوجود مانع. واخد بالك؟ نفس مسألة التكفير من وجود الشروط الموانع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فالخطأ هنا إساءة، لكن لما كان صادرا عن اجتهاد لم يؤاخذ مع أنه خطأ. فيجوز أن نقول هذا الرجل مسيء في صلاته لأنه لم يأتي بها على الوجه المشروع، وإن كان لا إثم عليه. وذلك فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، الحديث رواه كل أصحاب السنة، أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما صلى أولا لأنه لم يتعلم، أي صلاها صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال له النبي مرة أخرى، فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى، فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما بقي ما سبق من الصلاة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهذا الصحابي رضي الله عنه كان يصلي بدون طمأنينة بعدم خشوع بعجلة لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فصلاته فاسدة لا تحسب له، ولكن ما كان يحسن غيرها فقبلت منه وما أمر أن يأتي بغيره، لأنه كان جاهلا بأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فقد أقسم أنه لا يحسن غير هذا، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة لأن وقتها باق فهو مطالب بها. دليل ثاني، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في حاجة فأجنب عمر وصبته الجنابة بالليل وليس عنده ماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة فتيمم صعيدا طيبا، فتأول الآية وفسرها فقال كما ينبغي أن يصل الماء إلى كل جزء في جسدي في الغسل فكذلك البديل من التراب أن يصل التراب إلى كل جزء في جسدي فتمرغ كما تتمرغ الدابة على التراب. هذا قياس في الظاهر موافق جدا للنص، يعني تقلب فيه ثم صلى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ضرب واحدا ثم مسح بها وجهه وكفيه وظاهر كفيه، لأن الباطن ضرب بالتراب ثم ظاهر كفيه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنه تيمم تيمما غير مجزئ، لكن لجهله عذره النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ثالث، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام، وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط ثم تصلي، ولم يأمرها بقضاء الصلاة لأنها كانت جاهلة. فعلى هذه الأدلة يا إخوة استبعدوا، لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف، أدلة قاطعة صحيحة صريحة، كيف يعاقب أو يعذب الإنسان على أمر لم يعلم أنه حرام؟ وبناء على هذه القاعدة نقول إن من ترك واجبا دون أن يطرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضاء عليه بلا إشكال، ويكثر هذا في النساء. فطبعا يا عبد البسط في فعلا بعض الأماكن في يعني في أدغال إفريقيا لم يصل إليهم الإسلام بالمرة، في أماكن إلى الآن لم يصل إليها الإسلام ولا يعرفون عن الإسلام شيئا، يوجد سبحان الله. فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة، يعني الأمر وارد إلى يوم القيامة. فلذلك هؤلاء المنصرين يذهبون إلى مداغل إفريقيا لينشروا الدين النصراني، فهناك بعض الناس لا يعرفون عن الإسلام شيئا، هم يعني على ما كان الأمر من قبل، يعني في طريقة ملابسهم وفي مساكنهم وفي طعامهم وشرابهم، فهؤلاء ما وصل إليهم الإسلام. فلو مات أحدهم لا نقول عليه مات على الكفر لأنه لا يعلم، فهذا يكون من أهل الفترة، هذا يكون من أهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه آيات إلى يوم القيامة، وهي تنزل أيضا على المسلمين في دار الإسلام في البلاد الإسلامية مصر وبقية البلاد الذين لا يعرفون الحكم الشرعي، كما بينت لكم ما حدث لعمر بن الخطاب، لهذا الرجل في عهد عمر بن الخطاب زنى ولم يعرف أن الزنا حرام، قال أعلموه فإن عاد فأحدوه أقيموا عليه الحد. فلو أن رجلا صادقا لا يعرف بحرمة كذا وإن حدث عنده بعض التقصير، لكن في أمور بالفعل حدثت، كما قلت قبل ذلك شاب تزوج في رمضان وهو لا يدري أن الجماع بالنهار يفسد الصيام، هو صايم وهو زوجته، فأتى ليسألني بصدق فأعلموه، يعني علم أن لا يجوز أن الإنسان يجامع زوجته في نهار رمضان، قال أنا ما كنتش أعرف ولا مراتي تعرف، واخد بالك؟ فهذا حكمه أنه أن صيامه صحيح ولا يؤمر بالقضاء أصلا. والدليل حديث عدي بن حاتم أنه أكل بعد الفجر والنبي لم يأمره بقضاء الصلاة. فقضية العذر بالجهل موجودة، والذي لا يأخذ بها لا يفقه شيئا في دين الإسلام. فهذا أصل ثابت ينبغي أن نعلمه ونعلمه، وهو مستمر لا يتخلف، وهو مضطرد، قاعدة مضطردة. قال: فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام. وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، تظن أن الاستحاضة حيض والحيض غير الاستحاضة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط، هي طول الشهر بينزل عليها دم، عادتها 7 أيام، فتمتنع عن الصيام والصلاة وجماع الزوج في 7 أيام، أما بقية الشهر فتفعل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها وهي تنزل عليها الدم. ولم يأمرها بقضاء الصلاة لأنها كانت جاهلة. نفس الأمر في مسألة وحصة في الإمام أحمد السند الصحيح، لما أتى معاذ بن جبل النبي أرسله، فوجد فارس والروم يسجدون لرؤسائهم وبطارقتهم، سجود على الأرض كما يسجد الإنسان للرب سبحانه وتعالى. فلما أتى قال في ذهني: النبي أولى وأحق بالسجود منهم. فدخل على النبي أول ما أتى فسجد له تعظيما وإجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فحكى له، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن هذا لا يجوز، ولم يكفره. والسجود لغير الله كفر. عشان كده هؤلاء الجهل الذين يسجدون للحسين ولقبر السيدة والسيد البدوي، وهؤلاء ليسوا لا نقول عليهم كفار، ومع أنهم أتوا بأعمال كفرية. من هنا قال أهل العلم بوجود الشروط وانتفاء الموانع من الجهل والغفلة والإكراه وهذه الأمور والجنون، فلا بد من الأخذ بالعذر بالجهل. نعم، تفضل. مش ده الحق يعني. لا طبعا، ده في مسألة أخطر من كده كمان. هؤلاء لا يظنون أي أحد من أهل العلم الذي يستطيع أن يقيم عليهم الحجة إلا إذا كان تبعا لمشايخهم. ما هو هؤلاء في فتنة، في بعض الناس من المشايخ اللي بيعلموا الناس ويظهروا على القنوات بيقول لك الحاجة دي مفيش حاجة، مش مشكلة انك تروح تطوف حوالين الأضرحة وتصلي في المسجد اللي فيه قبر. والنبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فمشايخهم يفسرون ويؤولون هذه الأحاديث على غير تفسيرها، فعندهم شبه فعلا. فلذلك أنصح إخواني إذا أرادوا أن يقيموا الحجة على هؤلاء أن يحسنوا ويجادلوا بالتي هي أحسن، ولا يتعصبوا حتى لا ينفروا الناس منهم، لأنهم لا يعترفون بنا أصلا. فدي مشكلة، هذه مشكلة. فلا بد أن نعلمهم ابتداء، يعني تحببهم في الأمر ثم تبين لهم ما هم عليه بالحسنة. لكن على طول تقول له كفر ومش كفر وتتبهدل الدنيا، يقول له غرف داية مش عارف، لا تلزمني أصلا، واخد بالك؟ يقول لك أنت مين أنت؟ ده فلان وفلان المشهورين بيقولوا كذا. فالإنسان يبقى فاطن لهذه المسألة حتى لا ينفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين. فدي مسألة مهمة يعني. فمش أي حد يقيم الحجة، حتى لو أتيت له بحديث صحيحين. والله واحد من الشباب اللي كانوا يعني صوفية، كلامنا من حوالي 15 سنة في هذا المسجد، وكان جاي قاعد يصلي معايا كم صلاة كده، فابتديت انصحه يعني، فبجيب له ادله من البخاري ومسلم. قال لي سيبك يا شيخ من البخاري ومس يسمع كلامي بس، هقول لك على ورد تعمله وقول له هيحصل لك ايه. او الله العظيم يعني هو عايز نعمل الاوراد، يعني عايز ياخدني معاه في الصوفيه، انا رايح ادعيه هو عايز يخليني ابقى صوفي زيه. ده مصيبه. فانت متخيل يقول لك سيبك من البخاري ومسلم، مين سيبك من الكلام ده يا شيخ؟ في شريعه وفي حقيقه، حقيقه وشريعه. هو عندهم ايه؟ حدثني قلبي عن ربي، نسال الله السلامه والعافيه، ده كفر بواح، لكن ما نكفرهمش. يقول لك سيبك من البخاري ومسلم، البخاري ده بني ادم فبيقول لك كذا، لكن انت ما تنام في النوم وفي المنام قلبك يقول لك كذا، يبقى ده وحي من عند ربنا. فانتوا بتوع الشريعه وبتوع العلم واحنا بتوع الحقيقه، فسيبك بقى من البخاري ومسلم بقى، عايزوا اللي ما تعملوهاش علينا، تعملوهاش علينا، نسال الله السلامه والعافيه. فطب ده تقول له ايه بالله عليك؟ هو مش مقتنع اصلا بيك، ولا المسألة بالنسبة للبخاري ومسلم دي قضية، مش عندهم حاجات معينة هي أعظم من البخاري ومسلم. برضو واحد كان رجل يحفظ كتاب الله ويحفظ الأولاد، حفظه صم، رجل عنده أكثر من 60 سنة وبرضو صوفي قح، فصلى معاي والله كان كاد أن يضربني والله. ليه بقى؟ أنا في صلاتي لا في الجهرية لا أجهر بالبسملة، وهذا هو حديث ابن أنس بن مالك في صحيح البخاري ومسلم، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين. فالراجح عدم الراجح عدم الجهر، عدم الثاني عدم الجهر بالبسملة. فبقول له هذا الحديث في الصحيح، قال لي سيبك من البخاري ده راجل كذاب، قال لي انا واخد فيها عهد البسمله دي، اللي اخد بها عهد الله المستعان، انا مالي بالعهد بتاعك، عامل عهد الشيطاني ده؟ النبي ما كان يجهر بالبسمله، انت عايز ايه؟ فهم عندهم حاجات كده ثابته في قلوبهم، وراجل قرب يموت ومات فعلا بعدها يمكن بسنه ولا سنتين، وراجل عجوز ويحفظ كتاب الله، لكن في خلل عنده، خلل. فالمساله بالنسبه لهم مش قضيه تعليم وكتاب وسنه وتفسير الصحابه، لا لا لا، عندهم اللي بياخدوه عن شيخهم زي البغبغانات ما يقولوش غيره. فتقول لي هروح اقيم عليهم حجه مين عم الشيخ؟ ده مشكله، دي مساله شائكه جدا، فخلي بالكم عشان ما تروحش تقول ده انا اقمت عليه الحجه يبقى ده ما اقمت عليه الحجه يبقى كافر. لا، هؤلاء نتعامل معهم بالحسنى لاننا نحبهم ونريد ان ننقذهم مما هم عليه من الضلال المبين. قال وبناء على هذه القاعدة العذر بالجهل، يعني نقول إن من ترك واجبا دون أن يطرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضاء عليه بلا إشكال، ويكثر هذا في النساء يبلغن في زمن مبكر. بلوغ المرأة إمتى؟ لما تحيض، أدم حاضت خلاص حتى لو عندها 9 سنين بقت امرأة. ثم يتركن الصيام ظنا منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد تمام 15 سنة. 15 سنة هو كثير من الناس يظن هذا. فهل نطبق هذا على القاعدة؟ الجواب نعم، نطبقه على القاعدة، ونقول ما دامت هذه المرأة لم يطرأ على بالها أن الصوم واجب وهي في محل بعيد عن العلماء، يعني في قرية نائية ومش عارفة المسائل الشرعية، كالنساء اللاتي في البوادي البادية والصحراء، فإننا لا نأمرها بقضاء الصوم لأنها معذورة، والشرع لا يلزم قبل العلم، إنما يلزم الشرع إذا وصل العلم للرجل للعبد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا أسلم في ناحية بعيدة عن بلاد الإسلام وترك شيئا من الواجبات أو أتى شيئا من المحرمات أو أنكر شيئا من المعلوم بالدين من الضرورة فإنه لا يؤاخذ بذلك لأنه معذور. شوف قال حتى المعلوم من الدين بالضرورة، لأن البعض يقول لك ما فيش عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة. لا، واحد زي ما قلت لك شاب تزوج في رمضان وكان يجامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يعلم أنه حرام، واخد بالك؟ وهذا يعني أظن الناس كلها تعرفه، معروف جدا، بل بالعكس بعض الشباب يغالي وهو يعني بعد الفجر ينام مع زوجتي في نفس السرير، يقول لي يا شيخ أنا ببقى يعني طب أديها ظهري ولا أبعد عنها ولا أحط بينا مخدة، ينفع الكلام ده؟ وفعلا يعني بيبقى خلاص يعني بيحس ان هو ادم بقى ما ينفعش حتى، بل بالعكس النبي كان يقبل زوجاته وهو صائم. فالشاهد هذه في الفطرة اذا صام الانسان لا يجوز ان يجامع زوجته، ومع ذلك هذا الشاب لا يعرف وهو صادق، خلاص ادم صادق احنا هو هيكذب على نفسه. فالشاهد قد لا يعلم بعض الناس المعلومة من الدين من الضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة قد لا يعلمه من بعض الناس وأجهله، فالعذر بالجهل أصل شرعي ينبغي أن نأخذ به ونعلمه للناس حتى لا نتجرع على تكفير المسلمين. قال الإمام مالك لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملت على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.